إخواني، عندما يصل التشجيع الرياضي لدرجة الهوس أن تضيع الصلوات من الشباب في المدرجات، لا يصلون لا عصر ولا مغرب ولا عشاء، وإلى اختلافات ومضاربات ومسابه وشتم وطلاق وتمزيق أموال، نذر معصية وسفه، إلى أين نحن ذاهبون؟ لماذا لا توجد التربية التي تمنع هذا؟ حري بنا أن نهتم بشبابنا.